الشيخ من قال وقف هذا الشيء لذرية، ما الدليل على خروج أو أبناء البنت؟ الدليل على هذا اللغة، ولكن هو يعني مفهومها أو لا أولاد الجميع. إذا كان مفهوم صار معناه أن حقيقة عرفية، والحقيقة العرفية في مخاطبات الناس مقدمة على الحقيقة اللغوية، ولكن ما أظن هذا. الناس إذا قال ذريتي ما أقصد أولى بناتهم، يقول بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء رجال الأباعد. الآن ما أظن هذا. تنبيه، يقول قرأت في صلاة المغرب في صلاة الإخلاص كفوا بتسكين الفاء، وقبل قلت وهو بتسكين الهاء، نرجو التنبيه عليها وتذكير الإخوة والله يحفظكم. أما كفوا فالظاهر أنه ما تبين الضمة كما ينبغي، وإلا أن أقرأها تعمدا كفوا بضم الفاء. وأما وهو فهي قراءة، كل ما جاءت وهو في القرآن ففيها قراءة بالتسكين في كل موضع. وهو العلي العظيم، وهو على جمعهم إذا شاء قدير، وهي يقال بالكسر ويقال بالسكون، كفوا بالضم بقراءة من نشوف المصحف اللي معنا. نعم، في كل موضع. نعم، في كل موضع. وهي وهو في كل موضع. نحن أعطيناكم قبل ضوابط القراءات لكن يمكن راح عليكم. نعم، كيف؟ لا، كفوا بضم الفاء، لكن فيها قراءة ثانية كفؤا وكفؤا، ثلاث قراءات بالواو، سكون الفاء مع الواو ولا مع الهمزة؟ مع الواو. ثبتها لنا جزاك الله خير، عشان ما لأنه الحين يتكلف الواحد كفوا الضم، لكن ثبت لنا اللي عندي كفؤاً وكفواً، كفواً بضم الفاء، وكفؤاً وكفواً، ثلاث قراءات. نشوف الملاحظة بعد هذه. الأول بضم الهاء والثاني بكسر الهاء عند جمهور القراء مطلقاً، وسكن الهاء فيهما الكسائي وقالون وأبو عمرو بعد الواو والفاء واللام، مثل فهو فهي وهو وهي لهو لهو الغني لهي الحيوان، وسكنها الكسائي وقالون أيضا في قوله تعالى ثم هو يوم القيامة، ثم هو يوم القيامة المحضرين. فصار عندنا ثلاث حروف الواو والفاء واللام تسكن فيهما الهاء في كل موضع، معروف. بعد ثم ما فيها إلا قراءة الكسائي وقالون في قوله تعالى ثم هو يوم القيامة، ثم هو يوم القيامة المحضرين، بدأ ثم هو ضمير عليهم وإليهم ولديهم مكسور الهاء، وقرأه حمزة بضم الهاء عليهم لديهم إليهم، هذه ضوابط مفيدة يعني لأنها عامة. وأنت شرط تحقق لنا ما قلت. من الكلمة لمن؟ نعم،